النسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا من كتاب سبل السلام، شرح وجوب الحرام في مدينة الأحكام، ونحن في الحديث السادس والثلاثين في كتاب النبوه، وفيه عن نقيب بن صابره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع النبوه وخلل بين الأصابع وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صاحبا. أخرجهم أربعة وصححهم ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فرضا. في هذا الحديث المقصود من سياقه بيان الاستنشاق، وكذا حكم الوضوء التأطرق في المنفرة في الوضوء، والناس فيها على مذاهب عدة، وأرجح ما في هذا حجوم الاستنشاق والمضمضة في الوضوء والغسل، بوجود بعض المذاهب تفرق بين الغسل والوضوء كما سيأتي معنا في هذا الشرح إن شاء الله. فقوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الوضوء، والاسباب هو الشمول والعموم، ومن قول تبارك وتعالى: واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والمراد هنا الاتمام وتوفية غسل الأعضاء وإعطاء كل عضو ما يستحق من الطهارة، وهذا حرص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكمل طهارته، فبها تصح العبادة، وبدون انتزاع هذه الطهارة لا تنسى العبادة. وهذا خطاب لهذا الصحابي الجليل لقيط بن صابره ابي الرزين العقيلي خطاب وأمر لجميع الأمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة هو كقوله لمئة، بل كقوله لعموم الأمة وسائر الأمة. أسبغ الوضوء إكمال مع تعلم مع توفيه. قال وخلل بين الأصابع يشمل أصابع اليمين وأصابع الخلف على السواء. قال وبالغ في الاستنشاق أي إدخال الماء وجلبه بواسطة النفس إلى الأنف لتطهير داخل الأنف، إلا أن تكون صائما. والصوم هو إمساك بنية مخصوصة عن مفسدات الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من المسلم العاقل الحاضر المقيم غير الحائط ولا النفساء. قال أخرجه الأربعة ومعنى السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال وصححه ابن خزيمة. وقد قال الحافظ رحمه الله وهذا الحديث أخرجه الشافعي وابن الجارود في المنتقى، الشافعي في المسند ومن جمع بعض تلاميذه، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأصحاب السنن الأربعة مطولا ومختصرا، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، ولا سيما حديث رقيق بن صبرة الذي صححه الترمذي والبغوي وابن القطان، فهذا تخريج الحديث. وأما شرحه كما عند الإمام الصنعاني رحمه الله، فقال عن رقيق بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد المهمله وكسر الموحده ويتر ابو رزق، كما قال ابن عبد البر صحابي مشهور علان في اهل الطائف. ويقول الحافظ روى عنه ابن عاصم وابن عمر وابن عمر ووكيع بن عبد وجماعة، روى عن صحابي جميل لطيف بن صبرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء أي توفية الأعضاء تطهيرا وغسلا، ولا يعني التكرار فإن التكرار مستحب ومندوب، فغسل العضو مرة واحدة هو الفرض، وما زاد فهو سنة مستحبة. فالإسباغ طارة يكون على سبيل الإيجاب، وطارة يكون على سبيل الاستحباب، ويدخل في الإسباغ تطهير الأصابع تخمير الأصابع. قال الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء بل وخمر بين الأصابع ظاهرا في عظام الأصابع اليدين والرجلين لا سيما أصابع الرجلين لأنها ملتصقة مجتمعة أما أصابع اليدين فغالبا مفرجة مفرقة والأمر بالتخمير لهذه الأصابع محمول على الندب والاستحباب لأن الماء عنصر سيال ينفذ بين الأصابع فلا يشترط تخمير أصابع ببعض الله لأن الماء وإن لم تخمر بأصابعك الماء عنصر سيال رقيق يمر وينفل بين الأصابع ولكن أكل الأمر بأصابع الرجلين لأنها متصلة بخلاف أصابع الرجلين قال ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح الصلح بما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك كل هذا الأمر بالتخمير على وجه الاستحباب والذم ولأن الأحاديث المتواترة المستفيضة في وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلاف حديث خطيب بن صبرة ليس فيها حكاية تخمير الأصابع من فعلها صلى الله عليه وسلم قال وقد صرح بما في حديث ابن عباس اذا توضات فخوي اصابع يديك ورجليك وهل هناك كيفيه لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا كيفيه بل من العلماء من قال اذا اراد ان يخلد فانه يبتدئ بهذه الاصبع ثم بهذه ثم بهذه وهكذا ويخلد بهذه الأصبع وورد في ذلك أحاديث وليست قوية فكيف ما تأتى لك أمر تخمير فخمر المراد تحكيم نفوذ الماء بين هذه الأصابع لكي لا يبقى شيء فيها يابسا جافا الظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلي أصابع يديك قال صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورجليك يأتي من أخرجه قريبا وبال في استنشاق فيه الحث والحق واستحباب المبالغة في الاسم الشرط هناك مبالغة وهناك دون المبالغة ما دون المبالغة هو الواجب والفرض ما زال على هذا الحد فهو مستحب إلا في حالة صيام الشخص سواء كان صيام نفل أو فرض قال وغالب الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولعلي داود في الرواية إلى توضأت فرضت ويغفر وقد سبق معنا ذكر من خرج هذا الحديث سوى من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال في الشرح أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارون وابن حبان والحاكم والقيطي وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان والحديث دليل على وجوب اسمها في الموضوع وكما سبق معنا الاسلام على نوعين منه واجب وهو تعمدين الاعضاء الاربعه معنا فزاد في أمر العدل اثنين أو ثلاثة فإنه على سبيل الاستحباب. فكلمة الإسبار كلمة مشتركة يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب. وعلى هذا المنوال نفهم هذا الحديث. قال الحديث دليل على وجوب إسبار الوضوء وإتمامه واستكمال الأعضاء. وقد جاءت أحاديث فيها الرحيل والتحذير من ترك بعض أعضاء الوضوء تلوح وتلمع تكون يابسة جافة لا يأتيها الماء كحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وهي من الأعقاب والنار وما إلى ذلك. قال وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. وليس معنى الإسراف أن تزيد على السنة أن تغسل العضو أربع مرات أو خمس مرات، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فعليك بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها الكفاية والغنية. وبعض الأبرار جاءت عن عمر أنه كان يغسل رجليه سبع مرات، وقد صحح إسنادها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ولكن هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولعل كان له عذر في هذا، ولعله لم يداوم على هذا، فهو من اتبع الصحابه باثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي القاموس اسفر الوضوء ابلغه مواضعه ووفر كل عضو حقه. القاموس اي قاموس؟ خمسون حيث من مؤلفهم؟ فلو زمن من بلاد من؟ أو من غيرهم؟ فهو يمن إنسان يمني وهو الشيخ الحافظ ابن حجر. عندما ارتحل ابن حجر من اليمن أخذ عن فيروز ذلك. ولذلك تجدون الحافظ ابن حجر ضليعا والأدب والأشعار والبلاغة وعلوم اللغة. قال وفي القاموس أسبغ الوضوء أبلغ مواضعه ووفى كل عضو حقه. وفي غيره مثله في غير القاموس كتب اللغة كلها كتب اللسان والغريب كثير. فليس التخليف للأعضاء من مسماه الصواب، تثليث الأعضاء من مسماه، لكن على وجه الاستحباب وليس على وجه الإيجاب. لأن كلمة أسبغ وأسبغ والإسبار كلمة مشتركة، والصحيح إعمال جميع معاني المشتركة إذا كان يمكن العمل بمعانيه وأحاد وأفراد. قال فليس التثليث للأعضاء من مسماه، ولكن التثليث مندوب ولا يزيد عن الحلال. فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثة جعلها مرة يدل على اليقين لا بأس، ولو كان في باب استحباب يبني على اليقين. أنت إذا قمت بصلاة النافلة فشككت هل صليت ركعة أو ركعتين ولم يترجح لك الشرك في هذا، فليت على الأقل. على مستيقظه. كذلك في الغسلة الثانية مستحبة، الغسلة الثالثة مستحبة. الأولى هي المرض، إذا شكك الشخص طلع الأقل. يقول الجويني وهو أبو المعالي الجويني عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 38 و400، وهو العالم الفقيه المفسر الأصولي، يجعل ذلك ثلاثة ولا يزيد عليه مخافة من ارتكاب البدعة. وهذا ليس صحيحا، بل الصواب القياس على ان معنى في باب الصلاة والركعات والسهو فيها وما الى ذلك، لان الاصل عدم الغسل، الاصل عدم غسل الاعضاء، فترجع الى الاصل وتبني على مستيقظ انا الصواب. اما ان ياخذ بكلام الامام ابي المعالي فهذا بناء منه على امر ليس راجح بل هو مرجوح، كون الانسان يجعلها هدفا وهو غير مستيقظ هذا غير صحيح. انما العبادات مبنى على اليقين ودفع الشك والوسوسه فيها، فلا نصير الى الثلاث الا بيقين. وليس معنى رجوعنا الى الاثنتين الى امرتين ان هذا دخول البدعه، لا. اما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يغسل رجليه سبعا، ففعل صحابي لا حجه فيه، وامر اقوال الصحابه وافعال الصحابه حجه له. هذه المساله فيها تفصيل، ليس هذا الوقت محل سرد وبيانها، لكن احيلكم على كتاب ابن القيم رحمه الله، وهو اعلان الموقعين عن رب العالمين. لكن الاصح ان اقوالهم واثارهم ليست حجه، لا سيما اذا عارضت نصوصا مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ان ما روي عن ابن عمر انه كان يغسل رجليه سبعا، ففعل صحابي لا حجه فيه، ومحمول على انه كان يغسل اربع نجاسه لا تزول الا بذلك، ودليل على حجاب تخليل الاصابع. يعني هذا الحديث يدل على إيجاب أخي الأصابع، وليس الأمر كذلك، بل هو لمنجم، لأن الماء عنصر سيان رقيق يمرق وينفق بين الأصابع. ولم يأتي ذكر التخليل في حديث عثمان مثلا الذي فيه بيان صفة الوضوء من أولها إلى آخرها، والعلماء متفقون على أن الماء ما دام أساله المتوضئ على أعضائه فقد أجزأ وليس فيها الأحرق. قال ودليل على حجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري في التاريخ. وكيفية أي تخليل أن يخلل بيده اليسرى من خمصر منها هكذا، ويبدا باسفل الاصابع كيفما تاتى لك ان خليل خلل كذلك اصابع رجلك كيفما تاتى لك لا باس. واما قول التخليل باليد اليسرى فليس بالنص وانما قاله الغزالي اقل غزالي انه يكون بها قياسا على الاستنجاء وقياس هذا على الاستنجاء ليس صحيحا. قال وقد روى ابو داود الترمذي من حديث المستوي بن شداد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا يدلك بخل صريم ما بين اصابع رجليه وفي لفظ ابن ماجه يخلل بدل يدلك او يدلك. قال والحديث دليل على المبالغه في الاستنشاق وغير الصائم وهو على وجه الاستحباب المبالغه والندبه وانما لم يكن في حق المبالغه لئلا ينزل الى حق ما يفطره ودل ذلك على ان المبالغه ليست واجبه اذ لو كانت واجبه لوجب عليه التحلي ولم يجز له تركها. وقوله في روايه ابي داود اذا توضات فمضمض استدل به على وجوب المضمضه ومن قال لا تجب جعل الامر للنبي. وفيها مزايا كما قلت لكم اذكرها كما جاءت في الاصل من كتاب تدريب التمام صرح بلوغ النظام. يقول المذهب الاول مذهب من قال وجوب الاستنشاق والمضمضه كليهما في الوضوء والغسل على حد سواء وهذا هو الصحيح لهذا الحديث ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا في صفة الوضوء وفي صفة الغسل. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للأمر الملزم في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلا شك أن الأنف والفم من الوجه وغسل باطنهما داخل في الأمر بغسل وجهه فمن هنا يترجح الوجوب. قال به طائفة من أهل العلم ومن أدلتنا في الحديث الذي في هذا الباب ومر معنا صرحه في هذا الكتاب المبارك. المذهب الثاني استحبابها في الوضوء والغسل على حد سواء وهذا مذهب مرجوح. المذهب الثالث انهما واجبان في الغسل دون الوضوء يعني في الوضوء مستحبان مضمضة واستنشاق. أما الثالث وبالنسبة للغسل واجبان مضمضة واستنشاق وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب سفيان الثوري. إذا المذهب الثالث ما هو؟ يفرقون الغسل والوضوء. ففي الغسل واجبا لانه يقول لك ما تحدث اكبر من جنابه وما الى ذلك والمراه الحائض والمراه النفساء وما الى ذلك. ففي تشديد الصلاه اتباع الائمه في هذا النصوص الذي جاءت في صيغه الامر وعظمها فعل النبي عليه الصلاه والسلام في صفته الوضوء والغسل. من حكى حسن النبي عليه الصلاة والسلام وجد النبي عليه الصلاة والسلام واضبا طيلة حياته على أمر الله ورسوله، ما تركهما مرة واحدة. ولو أراد التخفيف على الناس أو رأى التخفيف في هذا لتركها مرة أو نحو هذا. إذا المر الأول في العين كلاهما، الثاني أيمن وعيد يتزعم ما في مشكلة. فالبال الخامس عند أيمن أحسن، ما دام من يفرق بين الغسل والوضوء أدب أبي حنيفة أصحابه سفيان الثوري وجماعته. المذهب الرابع وجوب الاستنشاق في الغسل والوضوء، والمضمضة وصلنا هنا وهنا عرفناها ونذكرها فاهم الله. إذا المذهب الرابع أيها الأخوة الكرام ناس نظروا إلى الاستنشاق على حدة والمضمضة على حدة، فقالوا الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء. ليه؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان على أبيه يبيت على خشم أحدكم، يحتاج إلى تنظيف وغسل وما إلى ذلك، وأيضا يساعد على صحة إخراج الحروف والقراءة السليمة وما إلى ذلك، يعني يتبرروا ببعض الأدلة. طيب والمضمضة المستحب سواء في الاغتسال أو في الوضوء وعلى هذا الطرف الأخير، لو أن الرجل لم يتوضأ لا في غسل ولا في وضوء، وضوء مفسد، لم يستنشق ولم يتوضأ لا هنا عفوا لم يتوضأ في الوضوء أو الغسل فإن غسله صحيح. ليه؟ لأنه قال مضمضة صحيح، عرفتم؟ لكن يوجع الاستنشاق بدل الله في الاغتسال وفي الوضوء. لكن كل هذا يا اخوان لا يترجح لدينا الا المذهب الاول، وجوب المضمضه الاستنشاق في الوضوء والاغتسال. اذا قبل ان نخرج من هذا، من سيلخص لنا عند الشيخ محمد ابي الدرد نصلى من راسه؟ المذهب الاول بيقول بالوضوء الاثنين، الوضوء مطلقا في المضمضه والاستنشاق في الغسل والوضوء. ماذا بالثاني؟ الاستحباب مطلق، يعني الاول ضد الثاني على طرفيها نقل. طيب ماذا بالثالث؟ من يخص؟ نعم تقول استنشاق الوضوء؟ لا، يوجب بالغسل دون الوضوء، يوجب الاستنشاق والمضمضة اثنين. أنا شايف. طيب المذهب الرابع ينظر إلى الاستنشاق على حدة والمضمضة على حدة، فنقول الاستنشاق واجب في الاغتسال وفي الوضوء. فعليه الأخير أن من لم يتمضمض فلا يعد الاغتسال ولا يعد الوضوء. وبالنسبة للمذهب الأول الراجح الذي رجحناه قليل ونادر من العلماء الذين قالوا لو ترك الاستنشاق أو المضمضة فيعيد، إنما اكتفوا بأنه يكتفي بالاستنشاق أو المضمضة ولا يعيد الوضوء بكامله. ولا أذكر أحد الآن قال بإعادة الوضوء أو الاغتسال. الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق لا أذكر أحدا الآن أوجب إعادة الاغتسال إذا لم يكن مضمض وإذا لم يكن استنشاق. معناه فهم الطائفة الأولى يوجب المضمضة والاستنشاق لكن لو أن الرجل نسيها فهل يعيد؟ لو نعلم أحدا يقول الإعادة لقلنا بها، معنى إخوان؟ لو نعلم أحدا يقول وأفتى بالإعادة من السلف لقلنا به. إذا من نسي وسهى عن المضمضة أو الاستنشاق فماذا يجب عليه؟ يكتفي بالمضمضة يأتي بها والاستنشاق يأتي بها. أعرف يا إخوان، وهذا هو الذي تضمين للناس. إذا قبل أن ندخل في مسألة أخرى، ما هي المذاهب عند أخي محمد الفاعل في أحكام الاستنشاق والمضمضة؟ أربعة مذاهب. واحد، الوجوب مطلق في الاستنشاق والمضمضة في الاغتسال والوضوء، صح؟ ثم ماذا؟ الاستحباب ضده، المذهب الثاني ضده على طول الاستحباب مطلق. المثل الثالث تفريق، تفريق بين ماذا؟ في الغسل والوضوء. أحسن، فقال وجب فيوجبان الاستنشاق والمضمضة في الاغتسال ولا يوجبان ما في الوضوء، إنما هما في الوضوء في المذهب الثالث على وجه الاستحباب. جميل. المذهب لا محكم يفرق بين الاستنشاق والمضمضة، الاستنشاق لا حكم والمضمضة لا حكم. شوف اختلاف الأفهام هذا. جميل. فهذا يعني من سماحة الدين، مش معناه أننا بنتتبع الرخص، لا، لكن هذا من باب اختلاف الأفهام واختلاف التنوع. بارك الله فيك. نعم. وهذه بهذا يا إخواني تنتهي الأربعة. خلاصة الحديث هذا، الشيخ الإعلام ابن رحمه الله تعالى يقول في فوائد الحديث: واحد، وجوب الأسباب في الوضوء. هذا يقول إذا قلنا الإسباب معناه الشمول والتعميم، صح؟ يعني ما تتركش شيء من اليد المرفق يابس، يجب علينا لا تترك شيء من الأعقاب يابس. التعميم مع الشيخ أيمن صاحب الباص خليك معنا. طيب، إذا الآن بمعنى التعميم بمعنى الشمول، ومنه الآية: وأسبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، شملكم بنعمه. هذا يحمل على إيه؟ ولا على الإنزال، يحمل على الإنزال، لأنه حرام تطلب شيئا من الأعضاء التي أمرت بتطهيرها يابس، فهذا على وجه الإنزال. طيب، ما زال عن الفرق في الثانية الثالثة على وجه الاستحباب، التخليل من الإسباب وعلى وجه الاستحباب، عرفنا يا إخوان؟ طيب، الزيادة عن الفرق، ما زاد عن الكعبين، ما زاد عن الحقين على وجه الاستحباب وهو من الإسباب، وضح لك ماذا؟ فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، له عدة معاني، ليس الكلمة جامدة. فأن الإسباب الذي جعل ابن عثيمين يقول هذا وغيره، إن الإسباب كلمة مشتركة تحمي المعاني عدة، تفهم في كل موضع بحسب ما تضاف إليه وبحسب السياق والصيغة. فمن هنا قال أهل الفقه: فالوجوب الإسباب في الوضوء هذا، إذا قلنا الإسباب في معناه أو من معناه الشمول والتعميم. أما إذا قلنا أسبغه، أسبغ أي إئت به كاملا، فإنه يجب فيه من التعميم ويستحق وينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلا كاملا اللي يسميه العلماء الفقهاء غسل مستحب، يسموه غسل مستحب الذي جاء في حديث عن المؤمن وفي حديث عائشة. ولو أن الرجل عمم بدنه أجزأ عنه الاغتسال، فهناك غسل مجزئ، هناك غسل كامل مستحب. كذلك الإسباغ منه ما هو واجب يفهم طارة على بعض المعاني الوجوب، ويفهم طارة على بعض المعاني المستحب. أو قاعدة أو الفعل قاعدة شرعية، وهي سد الضرائع الموصلة إلى ما ينهى عنها. الدين قائم على أربعة أرباع: الربع الأول المنهيات والضرائع الموصلة إليها، الثاني الأوامر والأسباب الموصلة إليها المعين على فعلها. فصار الدين مبني على أربعة أمور في الجملة: أوامر وما يعين عليها، اثنان نواهي وذرائع توصل إليها منهي عنها. من أين اكتسب هذه القاعدة؟ الحديث. وبالغ في الاستسقاء إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، الأنف منفذ إلى الجوف. أنت صحيح مأمور بالاستنشاق، لكن راعي أنت صائم توالغ، ومأمور بالمبالغة عن وجه الاستحباب إلا أن تكون صائما خشية أن يدخل الماء وينفذ إلى الجوف. إذا فهمنا الآن لما قال إيه؟ قاعدة شرعية إيه؟ قال ويسد الضرائع الموصل إلى ما ينهى عنه. طيب القاعدة ذكر لها ابن القيم رحمه الله 99 دليلا في كتاب إعلام الموقف، وقال اكتفيت بهذه الأدلة تبركا بذكر أسماء الله الحسنى بالعدد المذكور فيها، وإن كانت أسماء الله الحسنى غير محصورة ولا محمولة فعلى الوعي، لكن يؤكد لكم أهمية هذه القاعدة. بل باب القاعدة مصالح المفاسد ده بعضهم زلت فيه أقدام وضلت فيه أفعال. باب المصالح المفاسد باب عظيم، ولا يوفق له إلا الفقيه المستنقص. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الحكيم من عرف الشر المطمئن، ولكن الحكيم من عرف شر الشرين وخير الخيرين. ممكن الشر من الخير يعرفه أكثر الناس، يميزون بين هذا وذاك، لكن عندما تتعارض المصالح والمضار والمفاسد تحتاج أن ترجح أيهما أشد مفسدة وأيهما أرجع مصلحة. فمن هنا كان ذلك القاعدة وما يتعلق بها من القواعد الهامة العظيمة التي معيب لطالب العلم أن يكون غافلا عنها، معيب جدا لطالب العلم أن يكون غافلا عن هذه القواعد وضوابط هذه القواعد، لها ضوابط كثيرة. منها هذه القاعدة سد الضرائع، جاء الشرع سد الضرائع، جاء الشرع بتحصيل المصالح وتكميلها وضرع المفاسد وتقليلها، ارتكاب أخذ الضررين وتفادي الضرر الأشد. ضرب ابن عباس المتقدم على جمع المصار من أهل القواعد. ذكر رحمه الله تعالى من كتاب الله آيات كثيرة، وذكر من الحديث النبوي حديث كثير أبلغ 99 جريمة في كتابه المرجع النافع علم موقع. الفائدة الثانية، قال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء، لأنه قال لرضيت بن صغيرة أبي وزير عقيمي أسلموا، وهذا أنت إذا أحببت شخصا حرصت على نصيحته وحرصت على نفسه، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي الواسع هذه الأمة عليه الصلاة والسلام الحريص على هداية الله. إنما مثل ومثلهم يقول صلى الله عليه وسلم كمثل النار التي تأتي عليها جنازة، فأنا آخر بحجزكم ولكن لكم تتطحرون وتفلتون ولا من خوف شفقته وحرصه عليه الصلاة والسلام. قال الثالث من فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء، وأنه لا ينبغي التناول به. الرابع أنه إذا كان الإنسان معمورا، يقول ابن الشيخ علمك رحمه الله أنه إذا كان الإنسان معمورا بإصبار الوضوء ومن شروط الصلاة فإكمال الصلاة من باب أولى. يعني إذا كنا مأمورين بأن نحرص على شروط الصلاة ونعتني بها فالصلاة من باب أولى. فيكون في إشارة إلى وجوب الاعتناء بالصلاة، وهذا من فقه الإمام رحمه الله. الخامس من فوائد الحديث الأمر بتخمير الأصابع، وهذا على أمر استحباب أو على وجه الاستحباب. والناد مع الإخوان قال إبراهيم قال قال. طب إحنا الآن لو سألنا واحد لماذا سنقدم الأمر بتخمير إلى الاستحباب، القرينة ما ذكرت لكم أولا أن العلماء متفقون على اجزاء طهارة الرجل ما دام الماء عمم الأعضاء، ما دام الماء عمم الأعضاء ودخل بين ثنايا الأصابع فلا يشترط التخريب الأصابع. قال الأمر من تخريب الأصابع، وهنا وهذا الأمر من استحباب. عرفنا القرينة هذه ذكرها ونبع عليه الشيخ عبد الله بن رحمه الله تعالى، وقال الماء عنصر صحيان رقيق يمرق وينفذ بين ثنايا الاعضاء، لكن من باب تكميل الطهاره جاء الامر بالتخمير، جاء الامر بالتخمير. قال ابن عثيمين رحمه الله فان قال قائمه وهل للتخمير صفه مشروعه او هو مطلق خلق العين يصبع شيء وعلى اي كلمات شيء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لانه لم يصح فيه دليل، واذا لم يصح نصا رجع اما الى العرف واما الى اللغه، لم يصح معنى النص في بيان كيفيه الطريقه، فمرجعنا الى ماذا؟ الى الحقيقه اللغويه او الحقيقه العرفيه. هذه الفائدة الخامسة، ما هي؟ عند أخينا حسام. أمر التخمير إسباب. تفضل. الأمر التخمير إسباب وأدى على وجه الأسباب والدلائل. الأمر بتخمير الأصابع. طيب هو محمول على الاستحباب أو الإيجاب؟ الاستحباب والنفي. جميل. القرينة إن صرخة الأمر ممكن تطبقوها لنا؟ أطباق العلماء. واحد اتفاق العلماء صح، على أن الإنسان لو أزال الماء على أعضاء الوضوء أو الاغتسال فإن طهارته ناسئة ولا يلزم التخليل. الثاني القريبة الثانية قول الشيخ البسام أن الماء عنصر سيال رقيق ينقل ويمر بين الأصغر وبين الأعضاء. أحسن. الفائدة السادسة يقول مشروعية المبالغة في الاستنشاق استحباب، هذا ملخص ما أحكام الحديث، استحباب المبالغة في الاستنشاق لقول صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة، معناه ودليل هذا أن هذا الحد ودليل هذا أن حد المبالغة والاستنشاق في قوله طيب ودليل هذا أن حد المبالغة والاستثناء في قوله إلا أن تكون صائما. إذن في حالة عدم الصيام المشروع يستحب المبالغة حتى لو دخل الماء إلى زمن، أما في حال صيام فلا. السابع من فوائد الحديث أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إليها عن طريق الفم، وهذا يحتاج إليه في كتاب الصيام، يحتاج من هذه الفائدة في كتاب الصيام. هل الأنف منفذ إلى الجوف أم لا؟ الصواب أنه من معنى قل وليس العين من. فرجل قطر في عينيه قطرة من النار ليس العينين منفذين على الصواب. طب الأذنان ليس منفذ، بل إنك لو اغتسلت هكذا مساء من جلد تأخذ شيء من الماء، وهذا الشيء معروف. أنت جلد إبلي بدنك إلى زيت أي زيت شوية ويجلد بصل زيت طب في الله، فليس للمساء هذه منفذة، إنما المنفذ يرجوك إلى الواح الفم الفم. ربنا يقول يقول هنا أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف فهو كان ليه؟ أنت حاجة ما عند الحطاء الصعود، الصعود ده يعني اللي احنا نسميه اللي شوف واحد بيكنس الصعود. في طبعا أدوية هيبقى بتدخل عن طريق الصعود، الصعود عن طريق الأنف. أدوية قديما وحديثا موجودة، اسألوا الأطباء. طيب وفي حاجة اسمها اللدود، اللدود هذا من جانب أحد شقين الفم، برضه دواء يدخل عبر الفم لكن بطريقة معينة. وصراحة ابن القيم اللي يجعل شيئا تحت ظهره يستند على الشيء ويلقي براسه إلى الأسفل سواء في الصعود أو في اللدود، طريقة من طرق الدواء، وهذه من المفضلات عند العلماء. فيقول هنا أن ما وصل إلى المعدة من الشرق عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إليه عن طريق الفم، صح. لكن واحد اكتحب بالنار في عينيه بلغ طعمه مثلا في جوفه لا يفضل على الصرف. طيب في أذنه تسقط. طب واحد من بخاخ عفان الله وياه بخاخ الرب لا يفضل، معناه لأنه ليس في شراب وليس في طعام وليس في معنى الطعام ولا الشراب، إنما هو رذاء بخار وما إلى ذلك. وهذا الصواب من كلام أهل العلم والفقه. قال أن ما وصل السابع ولا كم السامع ولا كم جائم طبعا إلا عصام تذكرنا بالسابع تابع أنه وصل إلى المعدة من الشرار عن طريق الأنف فهو كان المغفرات الذي يصل إليه عن طريق الأنف. أيها الأخوة سنفني بس نستعجز. قال فيفطر بالصائم أنه من فاد ويستعمل عرفا يقول الشيء يستعمل عرفا في إيصال الشيء إلى المعدة معناه طيب مثل الصعود وعما ما وصل إليه من غير هذا الطريق إلى الحلق فهو كالذي وصل إلى المعدة لأن الحلق عليه جوف وعما ما وصل إليه من غير هذا الطريق إلى الحلق فهو لا يخطئ معنى فن من غير هذا الطريق لا من طريق الفم ولا من طريق الثامن أن الصائم لا يسن له المبالغة في الاستنشاق. طيب المضمضة كذلك حكمها في حق الصائم نفس الأمر في الاستنشاق نفس الأمر لا يبالغ ولو فرضنا أنه تبقى في فمه بلدا فابتلعه مع الريق لا يفطر لا يفطر لو تبقى في فمه بدلا من غير مضمضه لا يفطر مثله مثل قبله للصائم لا تفطر قال اثمن ان الصائم لا يسن له المبالغه في الاستنشاق سواء كان صوم نفله او فرض التاسع الأخذ بالاحتياط لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم بما ينزل أو بما ينزل الماء إلى بطنه أو مما ينزل الماء إلى بطنه فيحتاط ولا يبالغ العاشر وصل التاسع تريد الثامن تريد التاسع زمن بسنة الأخذ بالاحتياط لأن المبالغة في استنشاق الصائم مما ينزل به الماء إلى بطنه فيحتاط ولا يبالغ قريبا من أيه من القاعدة الأولى التي فيها سد الذرائع العاشر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع ولهذا يستعمل العلماء رحمه الله الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد على أنها للعموم وهو كذلك انتهى أعيد العشر الواحد معه يعيد العشر عند أخي علم صاحب العمود الأمر الذي ترسلنا الموجه إلى واحد موجه إلى الجميع لعمل العمود وبهذا استدل العلماء على العموم لأنه لا تثبت الخصوصية بالاحتمال والأصل عموم التشريع فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد لا يعني أن هذا الأمر محصورا عليك لا إلا أن يأتي جميع أو قليلا تقول هذا الخاص مفلان كما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحي الصحابي الذي ضحى قبل الوقت أنه ضحى بعناق قال ولا من تجزي عن أحد قبل والعناق هذه شاة من الناس صغيرة من بين السن سن مضحي فهنا نص أن هذا خاص بهذا الصحابي ولن تجزئ عن أحد بعدك أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بهذا أيها الأخوة الكرام تبين لنا شرح هذا الحديث ثم بيان المدارك في حكم الاستنشاق والطواف والمضمرة ورجعنا فيها المثل الأول أو المنقل بالوجوه مطلقة وضرر الاستقصار في السابق الموضوع. ونبهنا على أمر ما إذا نسي الشخص هل يعيد الوضوء أم لا؟ والذي تطمئن إليه النفس حيث لم يدر أحد طلب الإعادة أنه يكتفى في ذلك بالمضمضة والاستنشاق فقط. ثم ذكرنا الفوائد العشر التي أتحكم منها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الجليل فتح الجلال والإكرام شرح علوم الغرامات. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سيدنا